يوم الحساب قد اقترب، ويل لعجم أو عرب، من شمس يوم قد غرب، لا سر فيه ولا نسب. إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن، ظهرت ومنها ما بطن. يا ربي فارحمنا إذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله، أمة محمد. الحلقة دي بإذن الله هي آخر وقفة مع قصة النهاية، مع الهليكوبتر فيو بتاعت أحداث النهاية وسيناريو أحداث نهاية الزمان. أنا بقال 4 مرات ودي 5 جوه سلسلة نهاية العالم، أنا واقف بس مع إن أنا أحكي لكم قصة اللي هيحصل من تجميعة الآيات والأحاديث بترتيب سيناريو، ولكن بصورة عامة وبصورة سريعة قبل ما ندخل ونستأنف باقي محطات السلسلة اللي في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة بإذن الله. ولكن الوقفة دي مهمة قوي عشان تفهم باقي السلسلة، عشان تبقى مستوعب معايا باقي السلسلة بإذن الله. يعني قبل ما أخلص الوقفة، أنا هقف النهاردة مع المرحلة 5، مع بعد موت عيسى بن مريم لحد قيام الساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. انتوا فاكرين ان قلت لكم ان في 5 مراحل من اول هذه اللحظه لقيام الساعه؟ المرحله الاولى مرحله المتاهه، فاكرين بتاعه يتكلم الرويبضه، وبتاعه اذا وصل الامر الى غير اهله، وبتاعه الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللي رؤوسهن كاسنمه البخت المائله، وبتاعه ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه، وبتاعه يكثر الظلم، وبتاعه يهلك الوعول ويظهر الطحوت، وبتاعت يلعن آخر الأمة أولها، وبتاعت يكثر الجهل، وبتاعت منعت العراق درهمها وقفيزها، وبتاعت يوشك ألا يشبى إلى العراق درهم ولا قفيز، والحصار الاقتصادي والكل اللي احنا شايفينه الوقت قدامنا. دي كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية قلنا مرحلة تحرير فلسطين، وقلنا دي أول خطوة منها هيبدأ نهاية الزمان وينطق الحجر والشجر على اليهود بإذن الله. قلنا المرحلة الثالثة مرحلة عودة الخلافة، ولكن الخلافة اللي قبل الماء دي هتبقى خلافة فيها خير وفيها شر، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمران وبيت المقدس خراب ويثرب. عمران جنب الخراب، عمران جنب الخراب، الاثنين جنب بعض. قلنا هيبقى فيها 3 أحداث مفرحة أو 4 أحداث مفرحة جدا. عمران بيت المقدس بقى والعالم كله رايح بشغل الاقصى، العالم الاسلامي والملحمة، الانتصار على المعسكر الغربي، والمسلمين يرجعوا تاني سادة العالم واقوى ناس في العالم، وفتح القسطنطينية بالذكر على ايد 70,000 من بني اسحاق، يعني على ايد مسلمين جدد من الغرب، بنو اسماعيل اللي هم العرب، بنو اسحاق اللي هم الغرب، اوروبا وامريكا وكده. والحاجة الرابعة اللي هي طبعا انتشار الاسلام انتشار رهيب، وقلنا في 8 حاجات صعبة هتحصل. فتنة الاحلاس اللي هي فتنة هرب وحرب بقى وصراعات داخلية، فتنة السراء، واحد من آل البيت عايز يمسك الحكم وهيولع الدنيا والرسول متبرئ منه من قبلها ب1400 سنة، وبعد كده فتنة الدهيماء، فتنة سواد، وهيبقى في ردة في الأمة وهتبقى حاجة كرب والعياذ بالله، لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا لطمته لطمة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لطمة يعني هتخبط في الكل. ربنا يحفظنا وينجينا من الفتن ما ظهر منها وطن. وقلنا فتنة جبل الذهب اللي هيتقتل فيه 99% من اللي هيروحوا، وقلنا في فتنة الثلاثة اولاد الخلفاء اللي هيتصارعوا على الحكم عند موت خليفة، ودي اللحظة اللي المهدي هيطلع فيها وهيغضب فيها. وقلنا مسألة استحلال البيت، ان هيبقى في استحلال لحرمات الكعبة، استحلال لحرمات مكة، استحلال لحرمات الاراضي المقدسة الاسلامية، بتبرج، بترك خمور، باغاني، الله اعلم بقى يبقى المنظر ايه، او استحلال بمنع الحجاج والمعتمرين، او استحلال بالاعتداء على اولياء الله في هذا المكان، الله اعلم هو ايه. ولكن لما تلاقوا ان بقى استحلال للحرم او للكعبة او لحرمتها وخراب يثرب، خراب يثرب دي معناها ان في خراب وزهد للمسلمين، لان في نعرات قديمة هتصحى. كلمة يثرب دي كلمة النبي لغاها اصلا، فهيبدأ في حاجات بقى قديمة بتصحى زي ما بيحصل في بعض الدول الاسلامية. ساعتها اعرفوا ان في رايات سود هتخرج من المشرق وهتقتل العرب مقتلة رهيبة، كأن اللي حامي اهل الحجاز واهل هذه الاماكن كأن اللي حاميهم تعظيم المسجد النبوي وتعظيم الحرم المكي. طول ما معظمين المسجد النبوي والحرم المكي هتفضل هذه الامان المنطقه في امان من اعدائها، لن يستحلها اعدائها ولن يصبها اعدائها بما لم يحلموا به في التاريخ الا لما يحصل استحلال للحرم، وزي ما قال النبي ولن يستحل البيت الا اهله، ولن يستحل البيت الا اهله، يعني قبل ما الناس تيجي تعمل حاجه في الكعبه هم اهل المكان هم اللي ايه اللي عملوا. وخراب يثرب دي كانت المرحله الثالثه. المرحله الرابعه دخلنا فيها في خروج المهدي ورفضه للفساد. المهدي عينه على الفساد اللي حصل في المرحله دي ولازم يتغير. الدجال واليهود عينهم على الصلاح اللي حصل في المرحله دي وعمران بيت المقدس وانتصار الملحمه وفتح القسطنطينيه ولازم يتغير. هيخرج المهدي وبعدها هيخرج الدجال، والدجال هيكتسح العالم وهيسيطر على العالم، والمهدي هو الوحيد اللي هيقف في وش الدجال ويروح القدس في اخطر مكان على وجه الارض ويواجه الدجال. المهدي هيروح للقدس ويواجه الدجال، سيدنا عيسى هينزل هيقتل الدجال، المهدي هيبقى خليفة، ولكن قبل ما المهدي يبقى خليفة وعيسى ينشر الإسلام في الأرض هيحصل كارثة أخطر من كارثة الدجال وهي يأجوج ومأجوج، هيخرجوا يكتسحوا العالم. سيدنا عيسى هيحرز المؤمنين في جبل الطور في سيناء لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي على يأجوج ومأجوج، وبعد كده تبقى الخلافة الراشدة تركع تاني وسيدنا عيسى ينشر الإسلام في الأرض، وبعد كده يموت سيدنا عيسى بعد ما مات المهدي. المهدي 7 سنين وعيسى يموت بعد 40 سنة ويصلي المسلمين عليهم، وتنتهي هذه المرحلة وتبدأ المرحلة الخامسة وهي مرحلة عودة الأرض للفساد مرة تانية. يبقى دي المرحلة الخامسة والأخيرة، عودة الفساد للكرة الأرضية مرة تانية. هتفسد أجيال الأرض يا جماعة. دلوقتي بكلمكم بشكل عام، شوية بقى في آخر السلسلة إن شاء الله أكلمكم بشكل تفصيلي بإذن الله. هتفسد أجيال الأرض فساد رهيب، وهيبدأ الفساد يرجع لدرجة إن يبقى في ملامح لا يتخيلها إنسان، لا يتخيل مخلوق. الحرب الصليبية الأخيرة، الحبشة اللي هي إثيوبيا، هيقوم الملك بتاعها اللي هو ذو السويقتين، يعني واحد الساقين بتوعه رفيعين قوي قوي قوي. النبي وصف شكله عليه الصلاة والسلام، النبي ما سابش حاجة عليه الصلاة والسلام. هيروح وهيهد الكعبة حجر حجر ويلقي الأحجار في البحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لا تبنى مرة أخرى، مش هتتبنى تاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استمتعوا من هذا البيت اللي هو الكعبة فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. خلاص هترفع الكعبة ولن يعود هناك كعبة على الأرض. لو في حد بعدها هيطوف حوالين الكعبة هيطوف حواليها وهي ايه أكمة كده، حتة تل كده، مفيش كعبة أصلا، حدش هيبقى في كعبة. يبقى إذن الحدث الأولاني هو الحرب الصليبية الأخيرة. أنا بقول الحرب الصليبية الأخيرة ليه؟ لأن الحرب الصليبية الأولى كانت برضو من الحبشة إثيوبيا اللي هو أبراها لما راح عشان ينصر الجزيرة العربية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان يعني ممكن قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام كمان، فدي كانت حرب من أجل تنصير العرب وربنا درأ شره عنها. حرب الصليبية الأخيرة تبع الحبشة، ولكن الله أعلم دين الأحبشة هيبقى إيه في الوقت ده، لأن أصلا أيام سيدنا عيسى هتنتهي النصرانية وتنتهي اليهودية وينتهي هذه الأديان، غالبا الأرض لن يعود فيها إلا الوثنية بعد هذا. إنما المهم الأحباش هم اللي هيهدوا الكعبة، يبقى هدم الكعبة ورفعها وعدم بنائها مرة أخرى. رقم 2 في هذه الأجيال الفاسدة هيبقى في ترك المسلمين للكعبة، يعني ده غير هدم الكعبة، وأصلا ما حدش هيقدر يعمل حاجة في الكعبة غير لما المسلمين نفسهم يسيبوها، يبقى خراب مكة أو خراب الكعبة وهجر المسلمين للكعبة. الحدث الثالث خراب المدينة، بس مش خراب المدينة بإحياء نعرات قومية تانية فتتحول المدينة أصلا في جو التدين للانحرافات اصلا في التراث بتاعها والانتماء الاسلامي، لا هيبقى خراب المدينه. خراب المدينه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيصور المنظر، منظر مرعب، بيصور اخر منظر ان واحد راعي من مزينه، واحد راعي غنم رايح عشان يصلي ركعتين في المسجد النبوي، ده اخر واحد في الدنيا يفكر يروح المدينه. النبي بيصور مشهد وهو داخل المدينه، المدينه خرابه ما عادش مخلوق فيها، ما عادش بني ادم لا مسلم ولا كافر ولا حاجه فيها، خرابه، ويهمي على وشه ويسقط ميت قبل ما يوصل المسجد النبوي، ويجي ذئب يدخل المسجد النبوي مفيش حد اصلا موجود خالص، ويدخل ويطلع على منبر رسول الله، ذلك الذئب يعوي على في هذا المكان ويعيش في هذا المكان. ده المشهد الاخير، ده اخر مشهد للحياه موجوده في المدينه. ده الحدث الثالث. الحدث الرابع هيرسل الله ريح هتقبض ارواح المؤمنين كلها على وجه الارض فلا يبقى الا الاشرار. والحديث صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الله ريحا من الشام فلا تدع احدا في قلبه مثقال ذره من خير او ايمان، ولا واحد على وجه الارض في قلبه ذره خير او ايمان الا قبضت، حتى لو دخل المؤمن الى كبد جبل، يعني هيجي مرض موتان مش هيصيب غير الصالحين بس. حاجه عجيبه جدا سبحان الله العظيم. حتى لو ان احد الصالحين دخل في كبد جبل لقبضته هذه الريح، هتدخل وراء هذه الريح وتقبضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بقيه حديث صحيح مسلم: فلا يبقى الا شرار الناس في خفه الطير واحلام السباع، يعني زناه وقتله، اللي هي فتنه الهرج بقى الاخرانيه، ان الارض كلها تبقى زنا وقتل، ويبقى الزنا في الشوارع، ما عادش يبقى في افلام جنسيه ولا صور جنسيه ولا الكلام ده، الناس هتحتاجه اصلا في الزمن ده. هيبقى الزنا في الشوارع عيني عينك، ولا في بيوت بغاء ولا في رايات حمر، ولا الناس هتحتاج الكلام ده. الزنا في الشوارع عيني عينك. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ثم فلا يبقى الا شرار الناس في خفه الطير وفي احلام السباع. احلام السباع هيبقوا متوحشين على بعض، قتله بيقتلوا في بعض. خفه الطير في الزنا والشهوات والفساد، ما فيش فرامل خالص، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، هتبقى الارض في قمه الفساد بعد هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيتمثل لهم الشيطان فيقول لهم: الا تستجيبون؟ فيقولون: وما تامرنا؟ فيقول: ان تعبدوا الاوثان. فيعبدون الاوثان، يرجع الارض تاني لعباده الاوثان، وتكتسح عباده الاوثان الارض تاني، وتنتشر انتشار رهيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم يامر الله فينفخ في الصور. تيجي لحظه النهايه بقى، ينفخ في الصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى احد سمع النفخه الا خفض ليتا واصغى ليتا. يقوم دور كل البشريه، تقوم منزله رقبتها لحيه كده وحاطه بودانها تسمع لحيه، هو ايه اللي بيحصل؟ وهو مش عارفين ان ديت خلاص لحظه النهايه، المقصله نزلت، احتضار الارض وصل لقمته، موت موت لحظات الانسان على وجه الارض، انتهى وجود البشريه على وجه الارض. وجاءت الساعه، الجيل الاخير ده، الجيل الاخير، الاجيال الاخيره دي هتهدم فيها الكعبه وترفع، هتخرب فيها المدينه، يعني هيبعث الله ريح هتموت كل الصالحين، ما عادش هيبقى ولا واحد صالح على وجه الارض. هيرفع المصحف، يعني هيجي واحد يفتح المصحف، ما عادش في مصحف اصلا، خلاص القران رفع زي ما الكعبه رفعت. كل ده من عقوبه الله لهذا الزمان والاهل الارض، ما عادش هيبقى في كلمه الله، واحد هيقول لا اله الا الله، فواحد بيقول له: ما هذه الكلمه التي تقولها؟ مش فاهم اصلا. يقول: لا ادري، سمعته جدي يقولها، ما اناش فاكر اصلا هي ايه الكلمه دي، سمعتها حد من ابائي ولا ابويا كان بيقولها، انما مش عارف معنى الكلمه دي اصلا على الاطلاق. هترجع الوثنيه وتكتسح العالم مره ثانيه. اللي هيحصل فتنه الهرج، الارض كلها تبقى زنا وقتل. فتنه الهرج، الرسول قال: مره يتهرجون كتهرج الحمر، يعني هيزنوا في الشوارع مع بعض، ومره قال: القتل القتل، يعني هينتشر القتل انتشار رهيب. فهتبقى الدنيا كلها قتل وكلها زنا والعياذ بالله، وهيحصل هدم الكعبه والحرب الصليبيه الاخيره او الحرب الحبشيه الاخيره. احداث رهيبه واحداث يعني مؤلمة وأحداث مرعبة، ولكن هو ده منظر الجيل الأخير. يا ترى ربنا يسيب الأجيال الأخيرة كده على وجه الأرض؟ فين الرسائل السماوية الأخيرة في هذه المرحلة الخامسة من عمر نهاية الزمان؟ فين الرسائل السماوية الأخيرة؟ الرسائل السماوية الأخيرة هتبقى السبع علامات الكبرى اللي لسه موجودين، ما هو ضلال رهيب، ربنا بيفوقهم بعلامات مرعبة. هتيجي علامة الدخان، هتيجي علامة الدبة، والدبة وطلوع الشمس من مغربها النبي قال إن الاثنين هيبقوا ورا بعض على طول، يعني لو جت الدبه طلوع الشمس من المغرب هيجي بعدها على طول على طول، لان بعد طلوع الشمس من المغرب هتنتهي التوبه. كل الكافر هيبقى عايش عارف انه كافر، المسلم هيبقى عايش عارف انه مسلم، خلاص هي يعني كل بقى فاهم ان الاسلام هو الحق والقران هو الحق والرسول هو الحق، وهيبقى ما فيش حاجه اسمها توبه لا الكافر ولا المسلم عاصي، خلاص كله عايش على يقين بايه؟ بمصيره. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من اصحاب اليمين ويجعلنا من اهل الفردوس الاعلى. هتبقى مرحله رهيبه، ربنا هيحصل فيها النار، نار قعر عدن، نار قعر عدن دي اللي هتغير توزيع الدول. نار قعر عدن دي يا جماعه من اعجاز السنه، صادق يا ابن عبد الله، صادق يا محمد في كل كلمه قلتها، صادق يا صاحب اعظم ورث في الدنيا كلها، سبتنا ورث، سبت لنا ورث البخاري ومسلم، ورث كتب السنه ودواوين السنه، ربنا يفقهنا فيها اعظم الفقه ويعلمنا التاويل يا رب، اللهم امين، اللهم امين. سيدنا محمد لما قال نار قعر عدن ما كانش حد عارف حاجه عن ايه قعر عدن، الوقت علماء بريطانيين عملوا دراسه واثبتوا، قالوا نتيجه الدراسه ان بركان عدن، عدن فيها بركان هو اقوى بركان خامد على وجه الارض، سمعت هذا؟ وكمان في يعني الكلام بقى الاخر انه من اقوى البراكين على وجه الارض، ولكن الكلام العلمي بتاع دراسه علميه، دراسه العلماء البريطانيين قالوا ان بركان، ان جميع براكين العالم الحاليه لا تساوي إلا لعب أطفال نارية بالمقارنة ببركان عدن. عدن فيها بركان أخطر بركان على وجه الأرض. ده بقى لما يقول ربنا مدخره الوقت معين دي النار اللي هتطلع والله أعلم، وتغير توزيعة السكان غير الثلاث خسوفات، خسف المشرق وخسف المغرب وخسف الجزيرة العربية، يعني الشرق والشرق الأوسط والغرب، كل ده هيحصل فيه زلازل مرعبة. رسائل السماء الإيقاظية الأخيرة زي ما النبي عصام اتكلم كده، بس دي من العلامات الصغرى عن نار تضيء، نار تخرج من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، واكتشف بعد كده أن في بركان هناك، والبركان صار في القرن السابع الهجري فعلا صار بحقه حقيقي وطلع نار رهيبة. سبحان الله صادق يا محمد بن عبد الله. بعض المفسرين قالوا لا ده مش النار دي بس، ده كمان البترول اللي طلع في الحجاز فعلا، والعالم كله أضاء له أعناق الإبل، ده نور العالم، العالم كله بينور بالطاقة بتاعت بترول الحجاز، العالم كله فسيدنا محمد صادق من كل الوجوه وعلى جميع الأحوال، ومن أي زاوية نظرت ستجد الصدق الرهيب. هذه هي رسائل السماء الإيقاظية لهذه الأجيال، ثم تقوم الساعة وتكون لحظة النهاية اللي ربنا وصفها وقال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. لحظة قيام الساعة هيبقى الناس في قمة الخصومات، عارفين برامج التوك شو مولعة، هيبقى الناس في المحاكم مولعة في بعض، هيبقى الحروب والمشاكل اللي بين الناس مولعة في الدنيا، هيبقى الخصومات، الناس مقتتلة على الدنيا ومستعرة على الدنيا وكله بيجري على الدنيا، وفجأة تقوم الساعة تأخذهم وهم يخصمون، والناس في قمة الخصومات والسعار والصراعات على الدنيا. تيجي الساعة كما يقول حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، في صحيح البخاري لتقومن الساعة وقد نشر الرجلين ثوبهما بينهما، واحد بياع قماش بينشر القماش بيوريه، او بينشر القميص او بنطلون يوريه الواحد، فلا يطويانه ولا يتبايعانه، ما يلحقوش اصلا لا يلموه ولا يبيعوه. ولا تقومن الساعة والرجل يليط حوضة، يعني بيعمل مكان كده حوض كده يملا مية عشان يسقي الانعام بتاعته، فلا يسقى فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل الأكلة إلى فيه، بيرفع بق الأكل لبقه فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، واحد جاب كوباية لبن ولا شوية لبن راح يشربهم فلا يسقى أو فلا يشربهم. الساعة هتقوم فجأة كله هيتخطف من مكانه، كله هي زي ما ربنا قال تأخذهم وهم يخصمون، هتبقى لحظة رهيبة. وعلى هذا هتنتهي الساعة وكل الناس هتموت وكل ملائكة السماء هتموت، وملك الموت هيموت، وربنا هيتكلم في الكون كله ويقول من الملك، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. هيرجع العالم تاني بدون مخلوق زي ما قبل ما نتخلق، المرحلة اللي ربنا قال لنا عليها هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، الدنيا دي كلها كانت مش حاجة، هترجع الدنيا كلها مش حاجة، وساعتها ربنا هيخاطب الناس وهم أموات يقول لهم لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، نسيته ربنا يا بني آدم وأفسدته في الأرض، والصراع على السلطة والصراع على الملك خلاكوا تفسدوا وخلاكوا تنحوا شريعة ربنا وخلاكوا تحاربوا أولياء ربنا وخلاكوا تنسوا إنكوا تنصروا دين ربنا، نسيتوا اللحظة دي اللي كلكوا تحت التراب فيها وربنا الملك بيكلمكوا، نسيتوا هذه اللحظة اللي الأرض هتنتهي والظلم هينتهي والفساد هينتهي. اللحظة الرهيبة اللي احنا بنتكلم عنها دي هتبقى هي نهاية السلسلة بتاعتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن احنا هنبدأ نتكلم بقى في تفاصيل خطيرة الحلقات الجاية يا جماعة، هنتكلم في تفاصيل خطيرة هنبدأ إن شاء الله بإذن الله، يعني الفرق بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، نتكلم بقى ندخل بقى في الايه، خلاص احنا داخلين بقى في العلامات الصغرى والكبرى بإذن الله سبحانه وتعالى، هنوقف لنا وقفة الأول كويسة مع الفارق بين العلامات الصغرى والكبرى وإيه الرعب اللي فيهم، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله نقف مع العلامات الصغرى وقفة مش كبيرة، ولكن لازم نقف مع وقفة لأن في ثمار مرعبة للوقوف مع العلامات الصغرى وبتخلينا نستيقظ، وبعد كده ندخل في العلامات الكبرى وهندخل في الأحداث الرهيبة بقى اللي بجد، وهنتكلم عن الدابة والدخان وهنتكلم عن الدجال، كلمناش احنا عن الدجال اصلا لحد دلوقتي، وهنتكلم عن يأجوج ومأجوج بإذن الله سبحانه وتعالى، وهنتكلم عن عيسى بن مريم، وهنتكلم بقى فيه عن باقي العلامات لحد ما تيجي هذه اللحظة اللي من لحظتها هتبدأ يوم القيامة اللي هو 50,000 سنة، فكل اللي احنا قلناه في الدنيا ده مش حاجة بالنسبة ليوم القيامة. يوم القيامة هيبقى غالبا ان شاء الله سلسلة تانية خالص بإذن الله. نيتنا لله ونية المؤمن أبلغ من عمله. ربنا يجعلنا صادقين مؤمنين صالحين ويستعملنا في الدعوة إليه لآخر لحظة من أعمارنا بإذن الله. هتبقى سلسلة تانية يوم القيامة كأنك تراه. هنتكلم عن يوم القيامة بالتفصيل إن شاء الله. ممكن ده يبقى رمضان لوحده بإذن الله سبحانه وتعالى، غير رمضان اللي أنا برضو إن شاء الله قلت لكم عليه بتاع العلامات الصغرى، بس بالتفصيل بقى قصة كبيرة. وعلم الدين محتاج وقفة، ومش هنقدر في سلسلة نخلص الدين ولا نخلص المعاني الخطيرة. عايزين علو همة يا شباب، عايزين نسمع دين وعايزين نفهم دين وعايزين نتعلم دين. ان شاء الله من اول المرة الجاية هندخل في العلامات الكبرى وهندخل في العلامات الصغرى. اسأل الله سبحانه وتعالى رب، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجينا من فتن نهاية الزمان، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك من كل نظرة إلى حرام نظرناها ومن كل خطوة إلى حرام مشيناها. اللهم طهر صدورنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم زك لنا نفوسنا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم أقنا على مرادك منا، اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وأرشدنا، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمان، ظهرت ومنها ما بطن، يا رب فارحمنا إذا، ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات، نصر لدين الله آت، فلتسأل الله الثبات، فلتسألوا الله